بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم بالنسبة إلى شرطية العدالة في الشاهد، وقد أشرنا إجمالا إلى أن هذا من البحوث السيالة التي ترد في أكثر من مورد من الموارد الفقهية. تقدم منا أن الأدلة التي استدل بها على شرطية العدالة في الشاهد عبارة عن الإجماع، وقلنا بأنه محتمل المدركية. أشرنا إلى أن من الشروط المعتبرة في الشاهد أو من الأدلة الدالة على اعتبار العدالة في الشاهد التمسك بالكتاب العزيز، وقد ذكرنا آيتين، وأشار المصنف لآية ثالثة، وقد قررنا الاستدلال بالآيات الثلاث، ثم ذكرنا إلى أن في البين إشكالا ربما يمنع من التمسك بآية الطلاق بآية اعتبار العادلين في شهادة الطلاق وآية اعتبار العادلين في الوصية، لكننا قد نقلنا جوابا عن السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية في مسألة الوصية ينفع لجعل آية الوصية مفيدة لقاعدة عامة، فلا يرد الإشكال بأن هاتين الآيتين واردتان في موردين خاصين فلا يتعدى عنهما. أيضا ذكرنا أن الدليل الثالث من الأدلة الدالة على اعتبار الشهادة في اعتبار العدالة في الشاهد التمسك بمجموعة من النصوص، منها معتبرة عبد الله بن أبي يعفور الدالة على اعتبار الشهادة، وقد ذكرنا تقريب دلالة هذه الآية، ونضيف الآن تقريبا آخر يدل على اعتبار العدالة في شهادة الشاهد. التقريب الثاني الذي نذكره في المقام أن يقال إن المستفاد من موثقة عبد الله بن أبي يعفور أن اعتبار اتصاف الشاهد بالعدالة كان أمرا مفروغا عنه عند الرواة والسائلين، وإنما كان السؤال عندهم عن حقيقة العدالة أو عن أمور ترتبط بها، وإلا فكان اشتراط العدالة أمرا مسلما بينا واضحا مفروغا عنه. وإن شئت قل بعبارة فنية أن تفريع قبول شهادة الرجل على معرفة عدالته في سؤال السائل فيه دلالة واضحة على أن المرتكز في ذهن السائل اعتبار العدالة شرعا في قبول شهادة الشاهد، فارتكاز ذهني مثل هذا الثقة الجليل عبد الله بن أبي يعفور على هذا المعنى لا يكون إلا إذا كان اشتراط العدالة في الشاهد أمرا ثابتا شرعا بينا واضحا لا يحتاج كلاما. فالنتيجة أن دلالة هذه الرواية على المدعى مما لا غبار ولا إشكال فيه، وقد عرفت من خلال التقريبات الثلاثة التي ذكرتها أن الرواية تامة الدلالة على ذلك، لكن المشكلة في هذه الرواية من جهة السند، إذ أن هذه الرواية قد رويت بطريقين، الأول طريق الشيخ الصدوق وهو مشتمل على أحمد بن محمد بن يحيى العطار، الثاني طريق الشيخ الطوسي وهو مشتمل على محمد بن موسى الهمداني. أما الطريق الثاني فإن المشكلة التي يعانيها أن محمد بن موسى الهمداني قد استثناه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة، فإذا قلنا بأن كل من استثني من كتاب نوادر الحكمة حكم بضعفه، وأن كل من ورد في كتاب نوادر الحكمة حكم بوثاقته، أمكننا القول حينئذ بأن محمد ضعيف. وبعبارة أدق، إن الرجال الذين وردوا في كتاب نوادر الحكمة يمكن تقسيمهم إلى قسمين، مستثنى ومستثنى من. لا ريب في أن المستثنى من كاشف عن الاعتماد لا ريب في أن كل من وقع في دائرة المستثنى من يكشف عن اعتبارهم ووثاقتهم، أو قل لا ريب أن كل من وقع في دائرة المستثنى من يبنى على وثاقتهم واعتبارهم، ولا ريب في أن كل من وقع في دائرة المستثنى يبنى على ضعفهم وعدم وثاقتهم. طبعا هذا الاعتبار أو هذا الظهور يبتني على عدة أمور، أهمها أن يكون ابن الوليد ممن يبني على مسلك الوثاقة ولا يبني على مسلك آخر غير ذلك، واحد. اثنين، لازم ذلك أن يقال بأن في العبارة دلالة على ذلك وإلا فلا. على أي تفصيل البحث في هذه الكبرى وهي أن كل من وقع في أسانيد نوادر الحكمة ولم يستثنى فإن ذلك يدل على وثاقته، أو في جانب السلب كل من وقع في دائرة المستثنى ممن استثني من رجال نوادر الحكمة فإن ذلك يكشف عن ضعفه، التفصيل في الحديث عن هذه الكبرى يطلب من المطالب الرجالية، فإن تم التسليم بها فبها وإلا فلا. وقد ذكرنا في محله أن الحق خلافا لبعض مشايخنا أطال الله بقاء هو القول بعدم دلالة ذلك على هذا الأمر. هذا الكبرى. الصغرى، محمد بن موسى الهمداني الواقع في سند الرواية بالطريق الثاني ممن استثناه ابن الوليد، فبناء على القول بأن كل من استثني من نوادر الحكمة يبنى على ضعفه سوف يكون الطريق الثاني ضعيفا. أما الطريق الأول فالمشكلة فيه من جهة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، والكلام في أحمد بن محمد بن يحيى العطار ورد ذكره في الكتب الأربعة فيما يقرب من 100 مورد، وأما في غير الكتب الأربعة فقد ورد في موارد كثيرة خصوصا كتب الشيخ الصدوق رحمه الله، لأنه يعد أحد مشايخ الشيخ الصدوق، وقد وقع في أسناد بعض الكتب كما وقع في الطرق إلى بعض الأشخاص قريبا من 10 موارد، طرق الشيخ الصدوق إلى بعض الأصحاب أو طرق الشيخ الطوسي إلى بعض الأصحاب. على أي حال وقع الاختلاف في حال الرجل على قولين، القول الأول البناء على وثاقته واعتماد رواياته وقبولها والعمل بمضمونها، القول الثاني البناء على عدم وثاقته لجهالة حاله، فلا يصلح الاعتماد على رواية هو في سندها إلا إذا أمكننا أن نعالج هذه الرواية بعلاج آخر، مثل أن تكون مجبورة بعمل مشهور. إذا قبلنا هذا العلاج، ممن اختار القول الثاني المحقق الكاظمي في كتابه التكملة والسيد الخوئي قدس سره الشريف في كتابه معجم رجال الحديث، والسيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الطاهرة، فإن هؤلاء بنوا على عدم وثاقة أحمد لجهالة حاله، فلا يصح الاعتماد على شيء من رواياته أو على رواية يقع في سندها. ينبغي أن نلحظ أدلة التوثيق لنرى هل أنها ناهضة أو لا، فإن تم شيء من أدلة التوثيق كان ذلك داعيا لقبول القول الأول، لأن القائلين بالقول الثاني عمدة ما استندوا إليه كون الرجل مجهول الحال، بمعنى عدم ورود ما يدل على توثيقه، لا أن الرجل ضعيف. ولذا إذا استطعنا أن نثبت ما يدل على وثاقته كان ذلك داعيا لقبول القول الأول وعدم تمامية القول الثاني. أما بالنسبة لأدلة التوثيق وقد استدل القائلون بوثاقته بأمور. الأول أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار من مشايخ شيخنا الصدوق، فيكون أحد مشايخ الإجازة، وقد اشتهر بينهم أن شيخوخة الإجازة تغني عن التوثيق، ومن الواضح فعندها يبنى على وثاقته بكونه شيخ إجازة. أقول لا يخفى أن هذا الوجه في الحقيقة ينحل إلى مقدمتين صغرى وكبرى. أما المقدمة الكبرى فهي أن مشايخ الإجازة في غنى عن التوثيق، فكل من انطبق عليه هذا العنوان يحكم بوثاقته. الصغرى أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار من مشايخ الإجازة لأنه شيخ من مشايخ الصدوق، فيثبت المطلوب حينئذ. أقول لا بد من تمامية الكبرى لكي يقال بتمامية الصغرى، فما لم تثبت الكبرى لا يمكن الالتزام بتمامية الصغرى. في مقام الجواب نقول بأن الكبرى التي ذكرت في المقام لا يمكن التسليم بها بالجملة. نعم الالتزام بمفادها في الجملة غير بعيد، ولذا ذكرنا في محله أنه ينبغي التفصيل في مفاد هذه الكبرى، بحيث لا يمكن التسليم بها كلية، كما أن رفع اليد عنها مطلقا صعب جدا. توضيح ذلك بصورة موجزة والتفصيل يطلب من الرجال. ذكرنا في محله بأن مشايخ الإجازة ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول من يعتمد عليهم اعتمادا كليا في نقل الرواية، بحيث أن الشيخ يركن إليه في عملية دراسة الرواية مصدرا وسندا ودلالة واختلاف نسخ ومطابقة الرواية مع الكتاب ومطابقة الرواية مع السنة القطعية ومطابقة الرواية مع حكم العقل ومطابقة الرواية مع كل ما يمكن أن يكون مانعا من قبولها وحجيتها، ثم يقوم بإلقاء ذلك للتلميذ، ما يعبر عنه اليوم تقريبا بالفقيه الذي يصل بعد ذلك إلى بيان المسألة الشرعية. القسم الثاني من يكون مجرد واسطة في النقل لاتصال سلسلة السند، حتى لو رآه في الطريق بمجرد أن يرى يقول مولانا تعال أنت بينك وبين فلان صلة وليس بيني وبين فلان صلة، فتعال لتكون صلة بيني وبين فلان، يعني ليست الغاية منه إلا اتصال السلسلة فقط. إذا كان الأمر من النحو الأول فلا يبعد أنه لا يعتمد على شخص في مثل هكذا قضية خطيرة مهمة إلا على من كان مؤتمنا لا يكذب. أما إذا كان من النحو الثاني فإنه أمر طبيعي يعتمد على كل من كان واسطة في الاتصال، حتى لو كان غير مؤتمن أو غير له معتبر، لأن المراد الواسطة. وخير نموذج على ذلك ما يمكن أن نجريه اليوم في قضية إلا هو شيخوخة الإجازة، إذ ربما اليوم أنا لا أحتاج إلى شيخوخة الإجازة، لأن يمكنني أن أقرأ أو أنقل روايات الكافي وروايات التهذيبين والفقيه. عمدة ما كان من باب التبرك أطلب الاتصال ليس إلا، أما أن هذا الواسطة في الاتصال ثقة مؤتمنون لا يكذب كذا كذا غير معتبر. فإذا لا بد من التفصيل، إن كان من النحو الأول لا يبعد القول بأن شيخوخة الإجازة ها هنا أمارة على التوثيق، من كان من النحو الثاني فلا ريب في أن شيخوخة الإجازة لا تعني توثيقا من قريب أو بعيد. هذا أصل التفصيل. لننظر هل أن أحمد بن محمد من القسم الأول أو أن أحمد بن محمد من القسم الثاني؟ الظاهر أن أحمد بن محمد من القسم الثاني، ومع كوني أحمد بن محمد من القسم الثاني فذلك يعني أننا لا يمكننا أن نلتزم بوثاقته اعتمادا على شيخوخة الحجاز. ليش؟ خب شيخوخة الإجازة ماذا تعني؟ أليست إجازة الرواية؟ لا، أخبر أنه طيب شيخوخة الإجازة لأنه من يجيز ويكون مشهورا من بين الأصحاب بالإجازة. قيدية الشهرة غير موجودة. ليش الشيخ لا قيدية وليكن سلمنا، لا ريب في أن أحمد بن محمد طريق روايات أبيه غالبا، فهو شيخ إجازة مشهور. زين، خب إذا كان كذلك لنأتي أنها نحن لا، نحن لا نمانع أن يكون أحمد بن محمد شيخ إجازة. نحن نقول شيخوخة الإجازة هل هي أمارة على التوثيق بقول مطلق أو أننا ندعي تفصيلا؟ نحن نقول بالثاني لا الأول. يعني أحمد بن محمد هل كان مجرد واسطة لروايات أبي أو كان شخصية معتمدة؟ هي النسبة بين شيخوخة الإجازة وشيخوخة الرواية. بالنسبة الثانية شيخ الرواية لا يذكر إلا اتصال السند. يأدري، لكن هذا الاتصال السند أليس بمعنى الإجازة أنني أجيزك أن تروي عني كذا كذا كذا كذا كذا؟ هو إجازة بالنتيجة، هو بالنتيجة إجازة. زين، خب فإذا هو ينطبق عليه عنوان شيخ الإجازة، لكن أقول شيوخ الإجازة ليسوا مطلقا حج أو ثقات، هذا اللي أريده. يعني أي أحسن، فبالنتيجة أنه شيخ إجازة هذا لا نقاش فيه بدون قيد الشهرة وأنه شيخ الطائفة المفروض يكون. أحسنتم، ولذلك أقول كأن شيوخ الإجازة على قسمين، من القسم الأول جعله مثلا هو الذي يكون مشهورا، هو الذي يكون مثلا شيخ الطائفة، هو الذي يكون، هو الذي يكون إلى آخر، هذا كله ستدخل في دائرة القسم الأول. لكن يوجد أشخاص عاديين من الأمر الأول. لما تقرأ ترجمة مشايخ النجاشي، زين، ترجمة مشايخ النجاشي يذكر أحدهم فيقول رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا إلا أنني لما رأيت أن أصحابنا يغمزون عليه ويضعفونه تركت الرواية عنه. شيخ إجازة. زين، لكن لوجود مثلا هذا المانع فبالتالي أنا احتطت فصرت أتوقف في النقل عنه على سبيل المثال. أو مثلا لما نجي في قضية هم في شيوخ الإجازة. زين، ها أحسن، من مشايخ النجاشي نرجع أنه من مشايخ النجاشي. فالنتيجة أن هناك بعض الشيوخ زين لا يمكن البناء على الاعتماد على ما ينقلون عنه فيترك، فلا بد من التفصيل. هذا الذي نتصوره على أي وتفصيل البحث، من هو شيخ الإجازة، من هو ليس بشيخ إجازة، من الذي يقبل، من الذي لا يقبل، هذان بحثان متداخلان بين الدراية والرجال فليطلب من هنا. فإذا الحاصل أن المانع لنا عن قبول هذا الوجه وما ذكرناه من أننا ندعي تفصيلا في البين فصلناه في محله، وليس أحمد بن محمد صغرى لذلك التفصيل الذي يعتمد عليه، صغرى للطرف الثاني، لا ما جاء في كلام سيدنا الخوي قدس الله نفسه الطاهر من أن شيخوخة الإجازة بقول المطلق لا دلالة لها على الوثاقة أو الحسن. الوجه الثاني الذي ذكر في المقام لإثبات التوثيق هو أن الشهيد الثاني قدس الله نفسه الطاهرة توثيق جمع من علمائنا، فإن الشهيد الثاني قد وثقه في كتابه الدراية، كما أن السماهيجي قد وثقه، كما أن الشيخ البهائي أيضا قد وثقه، فتوثيق هؤلاء الأعلام كاف لإثبات وثاقة أحمد فيبنى عليها حينئذ. أجاب عن ذلك السيد الخوي قدس سره الشريف فقال بأن توثيق هؤلاء لا يعول عليه، لأنه لا يبعد أن يكون منشأه الحس، وإن عفوا لأنه يبعد أن يكون منشأه الحس، وإنما هو اجتهاد واستنباط من كون الرجل من مشايخ الإجازة. فهم لما وجدوا أن الرجل شيخا من مشايخ الإجازة استنبطوا من ذلك كونه ثقة، ويشهد لذلك هذه الدعوة أنه أمرا اجتهاديا حدسيا وليس أمرا حسيا تصريح الشيخ البهائي رحمه الله في كتابه المشارق له الشموس في مشرقه بذلك، بل ذكر في بعض الروايات أو ذكر في بعض الروايات الشيخ البهائي أنها ضعيفة لجهالة أحمد بن محمد بن يحيى كما في كتابه الحبل المتين. فهذا دال على أن التوثيق الصادر من هؤلاء توثيق حدسي اجتهادي لا يعول عليه وليس توثيقا حسيا. يمكن أن يجاب عما ذكره السيد الخوئي بأنك ما ذكرته لا يخلو عن أحد احتماله، إما أنك يا سيدنا الخوئي جازم بأن منشأ التوثيق أمر حدسي أو أنك شاك. إن قلت بالأول فلا كلام لنا، إن قلت بالثاني وهو الظاهر من عبارتك أنك شاك يعني غير جازم بأن الموجود في المقام شهادة حدسية اجتهادية، نقول لسيدنا الخوئي بأنك قد ذكرت، إذا كان الأمر كذلك، بأنك قد ذكرت في مقدمات المعجم التالي أننا إذا شككنا في كون منشأ التوثيق هو الحس أو الحدس فالمرجع حينئذ هو أصالة الحس كما ذكرت ذلك في المقدمات، فيجري هذا الأمر عليه. إذا شككنا في أن توثيق هؤلاء حدسي أم حسي فالمرجع هو أصالة الحس، فيكون توثيقهم صادرا عن حس فنبني عليه حينئذ. واحد عجلنكم احنا الآن يا السيد الخوئي ما أجاب به السيد الخوئي من جوابه ولم يشر إلى ذلك، هذا أول. ثانيا بأن ما ذكره قدس الله نفسه الطاهرة من أن توثيق هؤلاء زين لا يمكن أن يعول عليه لأنه لا يبعد أن يكون كذا، نقول بأن هذا الكلام زين لا فارق فيه التي تشير إلى أنت بأنه بأن أحسن بأن المقام من باب توثيقات المتأخرين لا يمكن أيضا البناء عليه. لماذا؟ لأننا نقول بأن الذي ذكره في باب حجية قول الرجال يؤول لبا إلى حجية خبر الثقة في الموضوعات، والظاهر أن حجية خبر الثقة في الموضوعات لا يفرق فيها بين القدماء والمتأخرين، فأي معنى لأخذ حجية قول القدماء دون قول المتأخرين؟ نعم ما ذكره السيد الخوي من أن منشأ التوثيق هو شيخوخة الإجازة يستدعي معرفة مدرك التوثيق، فإن تم ذلك فإنه يكون مانعا من الاعتماد عليه لما ذكرناه في محله من أن حجية توثيقات المتأخرين عندنا مشروطة بمعرفة المدرك، فإن عرفنا المدرك وكان معتبرا عندنا كانت لتوثيقاتهم حجية، إن عرفنا المدرك وكان غير معتبر عندنا فلا قيمة له. ولذلك بناء على ما ذكرناه قبل قليل في الوجه الأول من أن شيخوخة الإجازة وإن بنينا فيها على التفصيل فإن أحمد بن محمد ليس من مصادقها يبنى على عدم الحجية وإلا فلا. صار واضح كلامي؟ واضح قلت بأن السيد الخوي ذكر بأن منشأ التوثيق هو شيخوخة الإجازة، نقول بأنه إذا فعلا تم ما ذكره السيد الخوي بحيث ثبت أن منشأ توثيق أحمد من قبل من ذكرت من الأعلام مستند إلى كونه شيخ إجازة، فإن هذا لا يثبت وثاقة أحمد حينئذ. لما ذكرناه قبل قليل في الوجه الأول من أن الحجية في شيخوخة الإجازة للقسم الأول للقسم الثاني، وعرفنا أن أحمد من القسم الثاني للقسم الأول، فعندها لا مجال للبناء على الوثاقة، لأننا ذكرنا في حجية قول الرجال أن منشأ حجية قول الرجال عبارة عن خبر الثقة في الموضوعات إذا أفاد وثوقا واطمئنانا، والظاهر أن العقلاء يتوقفون في مثل هكذا مورد فلا يبنون على وثاقة لعدم تحقق الوثوق والاطمئنان. كيف يعرف أن هذا الشخص شيخ إجازة في شهادة المتقدمين مثلا بأنه شيخ إجازة أم لا بروايتهم عنه؟ بروايتهم عن وتحقق في مثل خوف لا مانع. ولذلك لازلت أكرر بأننا لا نشكك في شيخوخته، وإنما نحن نبحث حقيقة هذه الشيخوخة. خوف اعتماد الشخص كاشف عن اعتماده عليه بشكل كبير. جميل. نحن نسأل اعتماد الشيخ الصدوق عليه بأي نحو؟ يعني كيف اعتمد الشيخ الصدوق عليه؟ هل اعتمد الشيخ الصدوق عليه لاتصال السلسلة؟ أو اعتمد الشيخ الصدوق بأن الشيخ الصدوق حضر عنده فصار يعتمد عليه كما كان يعتمد على ابن الوليد الذي يقوي الثاني كثرة رواياته؟ لماذا قيل في حقه بأنه مقلد لابن الوليد ولم يقل في حقه بأنه مقلد للعطار؟ لماذا قيل في حقه بأنه متابع لابن الوليد في كل شيء ولم يقل ذلك في العطار، مع أنه لم ينقل عن ابن الوليد شيئا بكثر ما نقل عن العطار كما تفضلتم؟ لكن ليش قيل ذلك في ابن الوليد ولم يقل في العطار؟ لم يراجع للشيخ الصدوق، الرجاليون هم الذين قالوا. لو أن الصدوق قال نعم أنا مقلد لشيخ ابن الوليد، بل إن نعم يمكن الشيخ الصدوق حب ابن الوليد أكثر من العطار، أعجب بأكثر أحسن. أما إذا كان الرجاليون الذين تحدثوا عن الشيخ الصدوق هم الذين قالوا بأن الشيخ الصدوق كان متبعا لمنهج أستاذه ابن الوليد مع وجود ابن العطار، هذا مدعاة إلى شيء في أن الصدوق تأثر بمدرسة ابن الوليد، ألا إذا كان لابن العطار مدرسة؟ أو أن الصدوق لم يتأثر وإنما لأن لابن الوليد مدرسة مقابل الطرف الآخر؟ هذا واحد. اثنين، مما يشهد إلى أن شخصية أحمد بن محمد بن العطار ليست بتلك المكانة السامية التي كانت لمحمد بن الحسن بن الوليد، زين، خب ما ذكره الرجاليون إهمال الرجاليين إياه، بحيث أن الرجاليين الذين لم يتركوا شيئا في الغالب إلا وذكروا أحمد بن محمد غير موجود في كتب الرجاليين. لا، على أساس أنهم كذلك لم يكتبون الفقرة، لأن ذاك صاحب كذا صاحب كذا صاحب كذا، الشيخ الإجازة بقوله واضح لا يكتبون، يبقى واضح أن هذا الإنسان لا يكون شيئا للإجازة. أحسنتم. إذا رجعنا، راحت إلى الآن كل اللي أنتم تسرق في كلامكم ترى مؤيد لي، يعني نقاشنا الآن صغروي، أنتم تسلموني ياي أن شيخوخة الإجازة على قسمين، زين، أو لا أقل أن شيخوخة الإجازة منحصرة في القسم الأول، زين، خب يبقى الآن نقاشنا في الصغرى. أنتم تيجون تصرون على أن أحمد بن محمد من صغرياتها، أنا أصر أنه من غير ليس من صغرياتها، فيصير نقاش صغروي. نحن لا نطلق كليتنا، نحن نسلم لأن احنا مصرين على أن شيخوخة الإجازة على قسمين. مقتضى أن شيخوخة الإجازة على قسمين يستدعي أن أحمد بن محمد يندرج مصداقا لإحداهما، نحن ندرجه في الثاني. أنتم راح تقولون أن القسم الثاني أصلا مو شيخ إجازة، ما يسمو شيخ إجازة، إما لكون القدر متيقن هو الأول، أو من البداية ينحصر الأمر عندنا في القسم الأول، صح؟ زين، يبقى الكلام أن أحمد أنا بتنزل إياكم بهذا المقدار، يبقى الكلام في أن أحمد صغرى أو ليس بصغرى. أنا أدعي العلم، أنتم تدعون أنه صغرى، فيصير نقاشنا صغرى والبعض. يعني في النتيجة لا يقع البحث في الصغريات، لأنه قد يختلف الأطراف في صغرى من الصغريات. على أي بناء على كلامكم أنتم يمكن. خب، إذن هذا هو الوجه الثاني الذي ذكر. الوجه الثالث الذي ذكر في المقام التمسك بتصحيح العلامة رحمه الله في الفائدة الثامنة من الخلاصة، طريق الصدوق إلى عبد الرحمن بن الحجاج، وكذا تصحيح العلامة طريقه إلى عبد الله بن أبي يعفور، وقد اشتمل هذان الطريقان على أحمد بن محمد بن يحيى. فينتج من ذلك أن حكم العلامة بالتصحيح، وهو الذي قد وضع الأقسام الأربعة للخبر، كاشف عن إثبات وثاقة أحمد بن محمد. كما أن العلامة قد صحح طريق الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب والاستبصار إلى محمد بن علي بن محبوب، مع انحصار الطريق فيما يقع فيه العطار الابن، كما صحح العلامة طريق الشيخ رحمه الله إلى علي بن جعفر في التهذيب، وقد وقع أحمد بن محمد بن يحيى العطار في الطريق، فيثبت حينئذ وثاقة الرجل. أقول لا يخفى عليك بأن هذا الوجه يعتمد على مقدمتين كبرى وصغرى. أما الكبرى فيقال فيها بأن تصحيح العلامة قدس الله نفسه الطاهر إلى طريق من الطرق يكشف عن وثاقة كل من وقع في هذا الطريق، وذلك لأن العلامة رحمه الله إما محدث لمنهج تقسيم الأحاديث إلى الأقسام الأربعة، صحيح حسن ضعيف موثق، أو أنه تلميذ من أحدثها وقد سار على نهج أستاذه في عملية التقسيم. بعبارة أخرى، إن منهج العلامة رحمه الله هو المنهج الرجالي الذي يلحظ فيه السند ويقرر فيه حال الحديث من خلال الرواة، فتصحيحه للطريق يكشف عن توثيقه للرواة الواقعين فيه. هذه الكبرى. وأما الصغرى فهي أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار قد وقع في غير واحد من الأسناد التي حكم العلامة رحمه الله بصحتها، فيثبت المطلوب. صار واضح؟ أجاب عن هذا الوجه سيدنا الخوئي قدس سره الشريف، وهذه نقطة مهمة. ذا المطلب راح أطيل فيه شوي لأنه نقطة مهمة وبحث دقيق لا بأس بملاحظته. أجاب عن ذلك سيدنا الخوئي رحمه الله بأن تصحيح العلامة رحمه الله لا يعتمد عليه، لأنه مبني على بناء العلامة على أصالة العدالة أولا، فلا يعتمد. ثانيا، لو قلتم بأن العلامة لم يبني على أصالة العدالة، فإن من شاء توثيق العلامة لأحمد بن محمد بن يحيى العطار مستند إلى كونه أحد مشايخ الإجازة، وكلا الأمرين لا يمكن الاعتماد عليهما. أقول ينحل هذا الجواب من سيدنا المعظم رحمه الله إلى دعويين: الأولى مدركية منشأ التوثيق الصادر من العلامة، الثانية عدم قابلية المدرك الذي اعتمده العلامة للتوثيق. أما بالنسبة للدعوة الأولى فإن المدرك الذي نشأ توثيق العلامة منه أمران: الأول بناء العلامة على أصالة العدالة، الثاني استناد العلامة إلى شيخوخة الإجازة. أما الثاني فقد تقدم الحديث منا عنه فلا حاجة لإعادة الكلام فيه. يبقى الكلام عن المنشأ الأول، وهو البناء على أصالة العدالة. وما أفاده رحمه الله من أن العلامة يبني على أصالة العدالة فلا مجال للاعتماد عليه في مقام التوثيق يلاحظ عليه. إن دعوى أن العلامة قدس الله تربته يعتمد في تعديل الرواة وتوثيقهم على أصالة العدالة غير ثابت، بل الثابت خلافه، حيث أن كلام العلامة في كتابه نهاية الوصول ظاهر بل صريح في خلاف هذه النسبة، وأن العدالة عنده هي الملكة. فإذا ليست هي حسن الظاهر، إذا قلنا بأنها الملكة الرادعة فلا يتحقق ذلك إلا بملاحظة تكرر من الفرد لمن يثبت إليه، وليست حسن الظاهر حتى يقال بأنه يبني على أصالة العدالة. لاحظتوا؟ قال: قدس الله تربته الطاهرة. في بيان شرائط العمل بخبر الواحد، البحث الثالث: العدالة وهي كيفية راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروة، وهي شرط قبول الرواية. وذهب في البحث الرابع من مباحث الخبر إلى عدم قبول رواية المجهول ولزوم معرفة سيرته وكشف سريرته أو تزكية من عرف عدالته. وفي المبحث الخامس في طريق معرفة العدالة قال: وهي أمران، الاختبار والتزكية. لاحظوا، كلماته خالية عن أصالة العدالة، بل لم نجد لها عين ولا أثر حتى تكون هي المبنى لتوثيقاته، بل الظاهر كما يستفاد ذلك من كتاب الجواهر في كتاب الصلاة أن العلامة هو أول من ذهب إلى أن العدالة هي الملكة. وقد عرفت أنه إذا كانت العدالة الملكة لا يمكن أن يقال بتوثيق اعتماده بالتوثيق عليها، لأن ما يتصور إذا كانت العدالة عنده حسن الظاهر، أما إذا كانت هي الملكة فلا يمكن، لأنها الملكة الراجعة عن كذا كذا كذا، فهذا لا يكتفى فيها حسن الظاهر، بل لابد من متابعة الشخص وملاحظته وملازمته لإحراز أنها ملكته. حيث قلت بأن الظاهر أن أول من التزم بكون العدالة هي الملكة هو العلامة، كما نص على ذلك الفقيه الماهر في كتاب الجواهر في باب الصلاة، حيث نقل عن ذخيرة للسبزواري في قوله أو قوله: لم أقف على هذا التعريف، يعني تعريف العدالة بالملكة، لغير العلامة. إذن الحاصل بأن توثيق العلامة لم يكن مبنيا على أصالة العدالة، فإذا لم يكن توثيق العلامة مبنيا على أصالة العدالة فهذا يعني أن توثيق العلامة للرجل سليم عن المناقشة المذكورة في كلام سيدنا الخوي من كونه قد وثقه اعتمادا على أصالة العدالة. ومن الواضح أننا إذا وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن توثيق العلامة لم يكن مستندا إلى أصالة العدالة، ينفتح لنا بابا واسعا لقبول التوثيقات الصادرة من العلامة رحمه الله. إذا كان منشأ رفض توثيق العلامة أو توثيقات العلامة مجرد كونه يبني على أصالة العدالة، وقد عرفت بأن العلامة لا يبني على ذلك. ثم إن قلت إذا كان الأمر كذلك، فكيف يتوهم سيدنا الخوئي وهو خريط هذا الفن وفارس هذا المضمار، وهو هو الذي لا يشق له غبار في هذا المجال، كيف يتوهم أن يكون منشأ توثيق العلامة هو اعتماد العلامة على أصالة العدالة؟ إن هذا العزيز في حق مثل هذا العلم العيلام، وهو من هو فيما في هذا الفن كما ذكر. قلت: لعل والله سبحانه وتعالى أعلم منشأ توهم سيدنا الخوي قدس الله نفسه الطاهرة يعود لاستظهاره ذلك من كلام العلامة رحمه الله في ترجمة أحمد بن إسماعيل، حيث قال العلامة: ولم ينص علماؤنا عليه بتعديل ولم يرو فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض. قال سيدنا الخوي هذا الكلام بعد هذا الذي نقلناه، هذا الكلام صريح في اعتماد العلامة على أصالة العدالة في كل إمامي لم يثبت فسقه، لكن هذا المعنى يلاحظ عليه أولا بأن كلام العلامة لا ظهور له في أن من شاء قبوله لرواياته يرجع إلى استناده إلى أصالة العدالة، حيث أن من المحتمل أن يكون منشأ الاعتماد على روايات شخص أو على روايات أحمد حسن الظاهر لأمارية حسن الظاهر على العدالة، هذا أولا. ثانيا إن قبول رواياته استنادا إلى أصالة العدالة معارض بما ذكره العلامة في زيد الزراد وزيد النرسي من قوله ولما لم أجد لأصحابنا تعديلا فيهما ولا طعنا عليهما توقفت عن رواياتهما، فلو كان يبني على أصالة العدالة لبنى على أصالة العدالة فيهما، فلا معنى حينئذ لتوقفه أصلا. إذن توثيقات العلامة ليست مبنية على هذا الأصل، والنتيجة التي نصل إليها أن العلامة لا يعتمد في مقام التوثيق على أصالة العدالة، وبالتالي قلت ينفتح لنا بابا واسعا في مقام التوثيق. نعم يمكن لبعض الأعاظم وهو سيدنا الخوي رحمه الله أن يضيف في المقام إشكالا، لكنه من الإشكال الصغروي، وهو أن يقول بأن العلامة من المتأخرين، وقد عرفت منا غير مرة بأننا لا نقبل توثيقات المتأخرين ولا نبني على حجيتها، ولكن كما قلت هذا إشكال صغروي ولا ينبغي الإشكال به، وقد أشكل به بعض مشايخنا دامت أيام بركاته فراجع. إذن النتيجة التي نصل إليها بناء على ما قررنا من عدم الفرق بين توثيقات المتقدمين والمتأخرين أن توثيق العلامة للرجل تام، فيكفينا ذلك للبناء على وثاقة أحمد. الوجه الرابع الذي يمكن أن يذكر في المقام لتوثيق أحمد، طبعا من الوجه الثالث استفدنا نقطة كبروية فضلا عن النقطة الصغروية، ولذا في كل مورد النقطة الكبروية هي قبول توثيقات العلامة، زين، وأن الإشكال في كونها مبنية على أصالة العدالة مدفوع، وعلى هذا في كل مورد أحرزنا توثيقا للعلامة ولم يكن توثيق العلامة مدركيا بمعنى نعلم المدرك، أو كان مدركيا لكن المدرك معتمد عندنا، فإننا نبني على توثيق العلامة بلا إشكال. الطريق الرابع أو الوجه الرابع للتوثيق هو اعتماد السيرافي وجمع من الأصحاب على روايات، كما يستفاد ذلك من حكاية النجاشي في ترجمة حسين بن سعيد الأهوازي، وأن له 30 كتابة. قال النجاشي أخبرني بهذه الكتب غير واحد من أصحابنا من طرق مختلفة كثيرة، فمنها ما كتب إلي به أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن نوح السرافي رحمه الله في جواب كتابي إليه، والذي سألت تعريفه من الطرق إلى كتب الحسين بن سعيد الأهوازي رضي الله عنه إلى أن قال وأخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي قال حدثنا أبي وعبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله بن عبد الله جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى. أقول انتهى الآن كلام النجاشي إلى آخر. أقول لا ريب في ظهور هذا الكلام في اعتماد الأصحاب والسيرافي على ما رواه أحمد بن محمد ابن يحيى العطار من كتب الحسين بن سعيد، أو من كتب الحسين والحسن بن سعيد الأهوازيين، خصوصا مع ملاحظة ما ورد، أي كأنما سوف تكون بمثابة المتمم للاستدلال، خصوصا مع ملاحظة ما ورد في شأن السرافي من التجليل. قال النجاشي في حقه: كان ثقة في حديثه متقنا، لاحظوا العبارة، متقنا لما يرويه، إذن لا يروي عن كل أحدين، فقيها بصيرا بالحديث والرواية، وهو أستاذنا وشيخنا ومن استفدنا منه، وله كتب كثيرة. إذن توصيف النجاشي إياه بالإتقان لما يرويه وكونه بصيرا بالحديث دال على مهارته وتضلعه في نقد الأحاديث وتثبته في نقلها وهذا أمر زائد على مجرد الضبط المعتبر في الراوي المدلول عليه بأنه ثقة. إذن مع هذا النتيجة التي نصل لها، لو كان في أحمد شائبة الغمز، هل كان يصح للسرافي وهو هو بما عرفت أن يعتمد في رواية كتب الحسين بن سعيد على رواية أحمد بن محمد بن يحيى العطار لها؟ بل كان عليه أن يقنع بقوله والذي عليه أصحابنا زين من دون أن يعقب ذلك بقوله والمعول. لاحظوا والذي عليه أصحابنا، العبارة وين راحت؟ أما ناقل والذي عليه أصحابنا إلى أن قال وأخبرنا أبو علي. فإذن أخبرنا، هذه الإضافة وهذا التعقيب شاهد على أن المقام مقام بيان جلالة ومكانة خاصة لأحمد يتميز بها. السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة أشكل على هذا الكلام بإشكالات. زين، الإيراد الأول قال بأنك قد عرفت منا غير مرة أن اعتماد القدماء على رواية شخص لا يدل على توثيقهم إياه، وذلك لما عرفت من أن القدماء يبنون على أصالة العدالة ونحن لا نبني عليها. ثانيا، بأن استفادة التوثيق تتم لو كان الطريق منحصرا برواية أحمد بن محمد بن يحيى، ولكن الأمر ليس كذلك، بل إن تلك الكتب المعول عليها ثبتت بطريق آخر صحيح، وهو الطريق الأول الذي ينتهي إلى أحمد بن محمد بن عيسى، ولعل ذكر طريق آخر إنما هو لأجل التأييد ليس إلا. أقول حاصل الإيراد الأول الذي أفاده السيد الخوي رحمه الله هو تمامية المقتضي في عبارة السيرافي في توثيق أحمد، إلا أن هناك مانعا يمنع من هذا التوثيق، وهو أن أحمد من القدماء الذين يبنون على أصالة العدالة. زين، فإذا هذا هو المنشأ. الإيراد الثاني عبارة عن نفي وجود المقتضي للمدعى، يعني نفي وجود المقتضي لإثبات اعتماد السرافي وتوثيقه لأحمد، وذلك لأن هناك طريقين مذكورين في مقام الاتصال بالكتب، أحد الطريقين من غير أحمد والثاني من أحمد، فلعل المعتمد هو طريق الأول والثاني يكون مؤيدا ليس إلا. فإذا نفي وجود المقتضي للمدعى على أساس أن الطريق الثاني إنما هو مؤيد للطريق الأول، فلا يدل على الاعتماد على أحمد حتى يلتزم بثبوت وثاقته. والتحقيق أن كلا الإيرادين اللذين أفادهما قدس الله تربته الطاهرة غير قابلين للاعتماد، بل كلاهما مدفوعان، ويمكن ملاحظتهما. أكتفي بهذا حذرا من الإطالة. النتيجة التي نصل إليها أن الطريق الأول سالم وهذا الطريق السابق سالم، ونحن أيضا نرى سلامة هذا الطريق لأن إرادي السيد الخوي قدس الله نفسه الطائرة مدفوعان. كذلك هناك طرق أخرى ذكرت يمكننا الاستناد إليها وهو تردد الصدوق، وتفصيل ذلك يلحق بملاحظة الباحث. والحمد لله رب العالمين.